الحبيب تميل كل القلوب كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا أما الدليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات النبي ذاك الرسول نوره يجد العقول النبي ذاك الرسول نوره يجد العقول من يرد باب الوصول يكثر الصلاة عليه أسرار الكمال النبي كنز الجمال حزى أسرار الكمال من له أوفى الخصال كلكم صلوا عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه مدحه مسك وطيب النبي دق الحبيب مدحوم مسكون وطيب ربي فاجعل لي نصيب ربي فاجعل لي نصيب من ندى صلاة عليه النبي صلوا عليه صلوات الله